بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الخامس من شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عرفات حسن المحمدي حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى. بسم الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وفاته صلى الله عليه وسلم. وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. أما كون وفاته عليه الصلاة والسلام في السنة أو في شهر ربيع الأول وفي يوم الاثنين، هذا لا خلاف فيه. السنة والشهر واليوم لا خلاف فيه بين العلماء، في سنة 11 في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين. إذن لا خلاف أنه توفي في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك كبار أهل العلم، نقلوا الاتفاق كالسهيلي وابن كثير والحافظ. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، كشف الستر وهم يصلون صلاة الفجر، فقال أنس: يوم الاثنين، وأرخى الستر وتوفي من يومه. أي إنه عليه الصلاة والسلام لما كشف الستر كان من يوم الاثنين، ثم أرخى الستر قال: وتوفي من يومه، أي من يوم الاثنين. وجاءت آثار كثيرة كقول ابن عباس رضي الله عنه كما في مسند أحمد: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. إذن الخلاف فقط في أي يوم من ربيع الأول، في أي يوم مات من هذا الشهر، هو يوم اثنين، لكن في أي يوم، هل هو من أوله أو من وسطه؟ الذي عليه أكثر أهل العلم هم الجمهور أنه توفي في اليوم الثاني عشر. وهناك أقوال أخرى لن نتطرق إليها إلا ما قال به بعض المحققين من أهل العلم، أنه أي يوم الوفاة هو اليوم الثاني من شهر ربيع، ليس الثاني عشر بل الثاني من الشهر. فقد ذكر جمع من المحققين كالطبري وغيره والحافظ ابن حجر، بل إن الطبري نقل عن أهل الحجاز وفقهاء أهل الحجاز أنهم قالوا: قبض النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول، يعني في الثاني من شهر ربيع الأول. وهذا القول وإن كان قد خالف جمهور العلماء ويرون أنه في الثاني عشر، لكن لعل هذا القول هو أولى بالصواب. والسبب في ذلك أن العلماء أجمعوا على أنه وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة، وكان هو التاسع من ذي الحجة من سنة عشر، ثم دخلت سنة 11، وبقي عليه الصلاة والسلام شهر محرم وشهر صفر، ثم مات في ربيع الأول وفي يوم الاثنين من هذا الشهر. فلهذا قال العلماء عندما حسبوا هذه المدة، كونه كان في يوم الجمعة في التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، وجدوا أن يوم الاثنين لا يصادف الثاني عشر من الشهر، بل هذا الشيء مستحيل، حتى إنهم قلبوا الأشهر، جعلوا مثلا ذي الحجة ناقصا وكاملا، ثم جعلوا محرما كذلك ناقصا وكاملا، وهكذا صفر، ثم عدوا وجعلوها كلها كوامل، فوجدوا أنه يستحيل أن يكون اليوم الثاني عشر هو يوم الاثنين. لكن وجد أنه يكون اليوم الثاني، أي الثاني من شهر ربيع الأول. ولهذا الجمهور قد يقول قائل: لماذا تتابع العلماء وهم الجمهور على الثاني عشر، مع أنه يستحيل أن يكون الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم اثنين أو يطابق يوم الاثنين؟ قال بعض أهل العلم: لعله حصل شيء من التحريف، وذلك أنهم يذكرون ويقولون مات ثاني شهر ربيع، هكذا يقول المتقدمون في بعض كتبهم، أو قالوا هكذا مات ثاني شهر ربيع، فحرفت كلمة شهر إلى عشر فصار ثاني عشر ربيع، فتغيرت وصار الثاني عشر، واستمر الوهم وتتابع عليه كما ذكر المحققون من أهل العلم. ولهذا اضطر من اضطر من العلماء أن يقول: لعل الرؤية كانت خطأ، بمعنى أنه لم يكن يوم عرفة هو يوم التاسع، يوم عرفة لم يكن الذي هو يوم الجمعة يوم التاسع، يوم الجمعة لم يكن هو يوم عرفة، وذكر ذلك ابن كثير، حتى قال: لعل أهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الجمعة، وأهل مكة رأوه ليلة الخميس أو ليلة السبت، فيعني أتوا بكلام حتى يخرجوا كلام الجمهور أو قول الجمهور بأنه توفي في الثاني عشر. على كل حال، فقال المؤلف: ضحى يوم الاثنين، هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، متى توفي عليه الصلاة والسلام من يوم الاثنين؟ وإن كان سيأتي الخلاف حول هذه المسألة والكلام حولها، والخلاف يسير، الخلاف في ذلك يسير. أما وجعه عليه الصلاة والسلام فقد بدأ به الوجع وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، بدأ به وجعه على القول بأنه في اليوم الثاني توفي، أي من شهر ربيع، يكون الوجع بدأ فيه في أواخر شهر صفر، لا سيما وأننا قد قلنا أن الصواب أن وفاته كانت في الثاني من شهر ربيع، وإن كنا لا نجزم متى بدأ به الوجع، لكن لا شك أنه من آخر شهر صفر، لا نستطيع أن نحدد المدة، وإن كان حددها بعض أهل العلم فقد جاء عند البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، من أثر أو من حديث محمد بن قيس، لكنه من طريق الواقدي، والواقدي متروك، إذن لا يصح. ماذا فيه هذا الأثر؟ قال: اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر، يعني في آخر صفر بقيت إحدى عشر على انتهاء شهر صفر بدأ به الوجع عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح، هو من طريق الواقدي، وفيه نكارة، لأن في الأثر نفسه يقول: في بيت زينب بنت جحش، أي أن الشكوى والوجع ابتدأ به عليه الصلاة والسلام في بيت زينب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما كان الوجع في بيت ميمونة. ثم ذكر في الأثر أنه توفي في اليوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 11، وجاء بسند صحيح عند البيهقي من قول سليمان بن طرخان، وهو تابعي، سليمان بن طرخان التيمي، يروي عن بعض الصحابة كأنس وغيره، يقول سليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض 22 ليلة من صفر، يعني في أواخر شهر صفر، لكنه أيضا حصل وهم وذكر أنه مرض في بيت ريحان، وهذا غير صحيح، بل في بيت ميمونة بدأ به الوجع عليه الصلاة والسلام، مع كون الرواية الأولى فيها الواقدي، لكنها أقرب من جهة التحديد، لأنه أكثر أهل العلم وهم الجمهور يرون أن مدة مرضه عليه الصلاة والسلام كانت 13 يوما، كانت 13 يوما مدة المرض إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. لما رجع من الحج عليه الصلاة والسلام، وهذا كان أيضا قبل موته بقليل، ذهب إلى مقبرة شهداء أحد فصلى على الشهداء كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، هكذا يقول عقبة كما في الصحيحين، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم أو بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن من أفعاله قبل موته وقبل أن يأتيه المرض أنه صلى على الشهداء، وكانت الصلاة كما قال الراوي كصلاته على الأموات، كأنه يصلي على الميت عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب أيضا يستغفر لأهل البقيع كما جاء عند ابن إسحاق السيرة بإسناد حسن، عن طريق أبي مويهبة رضي الله عنه وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه من جوف الليل فقال له يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلق معه رضي الله عنه فلما دخل على أهل البقيع قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه يعني هنيئا لكم مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل على مولاه بن ويهبة وأخبره بأنه خير عليه الصلاة والسلام وما من نبي إلا وهو يخير بين ماذا خير قال له يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة أبو مويهبة مباشرة يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله اخترنا يا رسول الله خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع عليه الصلاة والسلام وانصرف قالوا بعد انصرافه بدأ به المرض بدأ به الوجع كما في الرواية نفسها في الرواية نفسها عند ابن إسحاق ذكر أنه ثم انصرف فبدأ به وجعه الذي قبضه الله فيه عليه الصلاة والسلام لهذا جاء عند الوجع وأول ما اشتكى لعائشة فقد جاء أيضا عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن أنه رجع من البقيع فوجد عائشة وهي تشتكي من صداع في رأسها وهي تقول ورأسا فقال لها بل أنا والله يا عائشة ورأسا ثم قال لها وهو يمازحها عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي أو ماذا يقول لها رضي الله عنها وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ثم قالت له وهي تمازح بعد أن أخذتها الغيرة والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم عليه الصلاة والسلام من قولها ومن مزاحها بعد أن أخذتها الغيرة رضي الله عنها وأرضاها فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام دار على نسائه كعادته وهو يدخل على نسائه ويدور فلما كان في بيت ميمونة جاءه الوجع لأن الوجع جاءه كما في الرواية وهو يدور على نسائه حتى إذا استقر عند ميمونة في بيتها دعا نساءه واستأذنهن عليه الصلاة والسلام في أن يمرض في بيت عائشة وكانت أحب الناس إليه فالنساء أذن له عليه الصلاة والسلام لهذا عائشة تقول فلما اشتد وجعه كما في الصحيحين استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له أي النساء وكان المرض والوجع شديد على رسول الله عليه السلام كان شديدا لهذا في الرواية نفسها في الصحيحين فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض والرجلان هم العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا المرض الذي نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا كان يجد ألم السم فيه الذي أكله في أكلة خيبر أكل طعاما وأكل لحما قدمته امرأة يهودية ودست فيه سما فكان يجد ألم هذا السم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء من حديث عائشة أن الرسول كان يقول لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم يعني يشعر أن الألم الذي فيه من ذلك السم والأبهر هو عرق مرتبط بالقلب إذا انقطع هذا العرق كما ذكر العلماء يقولون يموت الإنسان فكان يجد هذا الألم في أبهره أي في هذا العرق من ذلك السم فكان يجد ألم في جوفه بسبب هذا الطعام عائشة ترى وجع النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تنفث في مرضه الذي مرض فيه وتمسح كانت تنفث في يده وتمسح على جسده عليه الصلاة والسلام وكانت تقول لأنها أيد النبي عليه السلام كانت أعظم بركة من يدي بل جاء في صحيح مسلم: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. في يوم الخميس وقبل موته بأيام بخمس ليال اشتد ألم واشتد وجعه، حتى إن ابن عباس ما كان يتذكر هذا اليوم أي يوم الخميس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يبكي بكاء شديدا حتى إنه ليبل الحصى، يبكي حتى يخضب دمعه الحصى والحصباء كما جاء في الصحيح، بل جاء في مسلم: ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. وهذا لأنه يتذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام ويتذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يبكي هذا البكاء ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. لماذا يوم الخميس؟ لما سئل قال رضي الله عنه: قد اشتد ألم ووجع النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. وفي هذا اليوم نفسه كما ذكر العلماء في اليوم نفسه في الرواية أيضا نفسها أنه أخبره النبي عليه السلام أن يأتوا له بكتاب، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، لن تضلوا بعده أبدا. فتنازع الصحابة في ذلك المقام، فطائفة تقول: اعطوه يكتب، وطائفة تقول: حسبنا كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا ينبغي عند نبي تنازع، فقال: قوموا عني كما جاء في بعض الروايات. فخرج الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث نفسه أيضا أوصاهم بوصايا، بثلاث وصايا كما قال ابن عباس. وفي بعض الروايات لما تنازعوا قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. ثم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه هي الوصية الأولى، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال راوي الحديث: ونسيت الثالثة، يعني الوصية الثالثة التي ذكرت في الحديث لا أذكرها، والمقصود أجيز الوفد، يعني أعطوهم ما يستحقون من العطايا والهدايا، لأن الوفد قوم يجتمعون ويأتون إلى البلاد يقصدون الأمراء بزيارتهم فيعطونهم، وكان النبي عليه السلام يعطيهم كذلك. وبعض أهل العلم قال الثالثة هي الوصية بالصلاة، وطائفة تقول لا، وإنما هو أن يخرج أو أن يتجهز جيش أسامة فيخرج، لأنه كان قد جهز جيشا عليه الصلاة والسلام وأمر عليه أسامة بن زيد، فأمر بأن ينفذ هذا الجيش للجهاد في سبيل الله. وطائفة تقول أنه أوصى بالقرآن، اختلفوا في هذه الثالثة، والأقرب أنه تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. عمر كان يقول: حسبنا كتاب الله، فهو من الطائفة التي كانت تقول هذا، ولهذا قال العلماء أن هذا يعني قول عمر حسبنا كتاب الله هذا دليل على فقهه وعلى دقيق نظره كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم النووي نفسه المؤلف رحمه الله في شرحه لمسلم ذكر هذا. لماذا كان أو يدل ذلك على فقه عمر؟ قال: لأنه خشي أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها، لأنها ستكون منصوصة أي في كتاب، فلا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر هذه الكلمة: حسبنا كتاب الله، لأن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ولا شك ولا ريب أن هذا الكتاب لم يكن عزيمة. ما معنى لم يكن عزيمة؟ يعني لا يجب على رسول الله عليه السلام أن يكتبه، ولو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترك الكتاب، بخلاف كتاب الصلح في الحديبية، لما حصل الصلح كان عزيمة فكتب الكتاب عليه الصلاة والسلام، مع أن عمر جاءه: يا رسول الله، أنعطي الدنيا في ديننا؟ ألم تقل لنا كذا؟ ألم تقل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب لأنه عزيمة. هنا ما كان الكتاب عزيمة فتركه، مع أن أهل السنة يقولون كان يريد أن يكتب في الكتاب الخلافة لأئمة الصديق، بعضهم يقول هكذا. لماذا؟ لأنه جاء في مسند أحمد أنه قال: ائتوني بكتاب، ائتوني بكتب أكتب لأبي بكر كتابا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكر أيضا بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره أن عمر عندما قال حسبنا كتاب الله أراد التخفيف على الأمة هكذا رضي الله عنه، فهذا يدل على فقه عمر وفضاء. فهذا من دلائل فقه عمر إلى نظره رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن بعض أهل العلم سفيان بن عيينة وغيره قد ذكوا أن هذا الكتاب أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله عز وجل. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فقدوا مجالس النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مرضه وبسبب انقطاعه وعدم خروجه، خافوا أن يموت من مرضه ففقدوا مجالسه وكانوا يتذكرونها فبكوا، بكوا وحزنوا على ذلك أو كانوا في حزن شديد. لهذا جاء في الصحيحين أن أبا بكر والعباس مروا بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون رضي الله عنه، فقال لهم العباس: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه العباس فأخبره أن الأنصار مررت بهم أو بمجلس من مجالسهم فإذا هم يبكون ويتذكرون مجالسك يا رسول الله معهم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام خرج في ذلك اليوم وكان مريضا واشتد ألمه ووجعه، فأصب على رأسه كما جاء في الصحيحين حاشية برد، فصعد صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، وكان هذا آخر صعود له، بمعنى أنه لم يصعد المنبر بعد ذلك. فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي بعض الروايات قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون والأنصار يقلون. ثم جاء أيضا أنه لما خرج في مرضه هذا كان قد عصب على رأسه في رواية عصابة دسماء، قال العلماء أي سوداء، بعضهم يفسرها بالسواد. ثم بعد ذلك قال: إن الأنصار يقلون أو يقل الأنصار والناس يكثرون. ثم قال: حتى يكونوا، أي الأنصار، حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فأوصى بهم خيرا عليه الصلاة والسلام. فهذا كان آخر مجلس جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس. وقوله كرشي وعيبتي، المقصود بها بطانتي، يقصد أنهم، يقصد عليه الصلاة والسلام أنهم بطانته وخاصته وأنهم موضع سره وأمانته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قبل أن يخرج جاء في الصحيحين أنه طلب من نسائه أن يهرقوا عليه 7 قرب، فكان يقول: أهرقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. يريد أن يخرج، ومن شدة ألمه ووجعه كان لا يستطيع عليه الصلاة والسلام الخروج، فطلب منهم أن يصبوا عليه الماء، وقال: من 7 قرب، وفي بعض الروايات من 7 آبار شتى. فأجلسوه في مخضب لحفصة، ثم طفقوا رضي الله عنهن يصببن الماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أشار إليهن: قد فعلتن، يعني خلاص يكفي هذا، أي الماء الذي قد طبعه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج إلى الناس فصلى وخطبهم، وهي هذه الخطبة التي أوصى فيها بالأنصار. بل في الخطبة نفسها أيضا أثنى على أبي بكر الصديق، لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فعلم أن هذا المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي إلا ويخير. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب من عجب من صنيع أبي بكر، ما لهذا الرجل وهذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وهو يقول فديناك. فعلم أبو بكر أن هذا المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر هو أعلمهم رضي الله عنه. ثم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ثم أوصى به عليه الصلاة والسلام وذكر شيئا من فضائله، وقال: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، وهذا قالوا دليل على أن هذا لأنه سيكون الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام، سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر لأنه هو الخليفة. هذه الخطبة التي أثنى فيها على أبي بكر الصديق وأثنى فيها على الأنصار، قالوا أنها قبل موته بخمس ليال، بل بعضهم قال هي يوم الخميس، في اليوم الذي اشتد وجعه، وكان ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، قالوا في اليوم نفسه، وذلك أنه كأنه وجد خفة عليه الصلاة والسلام بعد أن اشتد الألم واشتد الوجع فخرج. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يعني خمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم ذكر شيء غير ذلك. بعض الصحابة كان قد يؤذن له فيدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتردد ويدخل على النبي عليه السلام وهو في مرضه، لأنه انقطع ما خرج عليه الصلاة والسلام، بقي يوم الجمعة والسبت والأحد وهو لم يخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام، وأوصى أبا بكر بأن يصلي بالناس. لهذا دخل عليه علي بن أبي طالب حتى ينظر في صحته وينظر أيضا في مرضه، فلما دخل خرج فسألوه الصحابة يا أبا الحسن كيف أصبح النبي عليه السلام؟ فقال أصبح بحمد الله، أصبح بحمد الله بارئا، يعني صحته طيبة. فالعباس لما رأى عليا وهو يقول ذلك أخذه وخاطبه وكلمه فقال له يا علي أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. ماذا يريد بقوله عبد العصا؟ يريد أن هذه كناية، كلمة يريد بها أنك ستصير تابعا بعد ثلاثة أيام وستكون تابعا لغيره. ماذا يريد العباس؟ يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، لأن العباس كان يعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب كما في الصحيح كما في البخاري، يقول العباس إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. ولهذا قال لعلي اذهب بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلنسأله في من هذا الأمر، يعني يريد الخلافة حتى لا تكون تابعا لغيرك وتكون عبد العصا بعد ثلاث، فتصير مأمور، تصير أنت يا علي مأمورا. فهذه لا شك أنها من فراسة العباس رضي الله عنه، بل من قوة فراسته أنه يعلم الموت في وجوه بني عبد المطلب، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت بعد ثلاثة أيام. علي امتنع من ذلك وقال لا أصنع ذلك، معنى أني لا أطلب الخلافة من رسول الله عليه السلام. لماذا؟ قال لأني لو سألتها ولم يعطيني ومنعني إياها النبي عليه السلام فلن يعطيني الناس بعده، فلا أسألها من رسول الله عليه السلام، فترك ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه لما خطب الناس وخرج النبي عليه السلام يخطب الناس قالوا أنه تحلل من الناس. ما معنى تحلل؟ يعني طلب من الناس أن لهم حقوق على رسول الله عليه السلام أنهم يأخذوا حقوقهم، فإنه في الرواية في نفسها حمد الله وقال أيها الناس إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم ذكر أشياء. هذا الحديث لا يصح وإن كان مشهورا في كتب التاريخ والسير، بل إن الإمام الذهبي رحمه الله قال أخاف أن يكون كذبا مختلقا يعني على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن في بعض الروايات أن رجل وقال يا رسول الله عندي ثلاث دراهم غللتها في سبيل الله، ثم هذا الرجل قالوا أنه فضح أمام الناس فقالوا هذه فضيحة يا رسول الله، أو عمر قال له كذلك فضحت نفسك أيها الرجل، فقال له الرسول فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. هذا حتى الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه ضعيف جدا. إذن بعد ذلك بسبب وجعه امتنع من الخروج عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني يبكي أسير شديد البكاء في المحراب، وإذا قام يصلي بالناس في مقامك إماما يبكي ويشتد بكاءه ولا يسمع الناس قراءته من بكائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكررها في الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبعد ذلك قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى بالناس. ما السبب الذي جعل عائشة تقول هذا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير؟ قالوا: السبب كما جاء في صحيح مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان قصد عائشة رضي الله عنها. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن هذا الذي سيقوم بعده؟ أخشى أن الناس تتشاءم به، هكذا تقول عائشة، كراهية أن يتشاءم الناس. وهذه قالوا. بعد ذلك ماذا حصل؟ خرج النبي عليه السلام في يوم من هذه الأيام، الرسول أمر أبا بكر عليه الصلاة والسلام وبقي أيام لا يخرج، لكن في يوم من هذه الأيام خرج وصلى الظهر خلف أبي بكر الصديق. والصحيح أن أبا بكر الصديق كان مأموما، وأبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، لأنه في الرواية نفسها قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان، أي تخطان على الأرض من شدة الوجع. فلما سمع وعلم أبو بكر أن النبي عليه السلام جاء أراد أن يتأخر، مع أنه قد دخل في الصلاة وقد صلى بالناس، فأومأ إليه النبي عليه السلام: مكانك يا صديق، يعني صلي بالناس. ثم جاء وجلس بجانبه. قالوا: هنا كانت آخر صلاة صلىها النبي عليه السلام. لماذا؟ لأنه في مسند أحمد كان آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وهو قاعد، لأنه صلى خلف أبي بكر الصديق وهو قاعد، بل ما كانت رجلاه تستطيع ماذا أن تحمل النبي عليه السلام، بل كانت تخطان على الأرض من شدة الوجع. فما خرج ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد، لكن هذه الصلاة قالوا أنها صلاة الظهر، وقد جاء ما يدل صراحة على أنها صلاة الظهر. فأبو بكر الصديق كان يصلي بالناس في وجع النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه، إلا هذه الصلاة خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى أبو بكر الصديق بصلاة رسول الله وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وكانت صلاة الظهر إما من يوم السبت أو من يوم الأحد. والدليل على أنها صلاة الظهر ما جاء في صحيح البخاري، ما جاء في صحيح البخاري: فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتأخر، يعني مكانك يا أبا بكر، فجلس بجانب أبي بكر. أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر الصديق. بل كان في هذه الأيام من شدة الألم ومن شدة الوجع كان يغمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح حديث عائشة قالت: لما ثقل الوجع بالنبي عليه السلام، أو لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيقول: ضعوا لي ماء في المخبط، يعني من أجل أن يتوضأ أو من أجل أن يغتسل، فيجعلون له الماء فيغتسل عليه الصلاة والسلام. فذهب حتى يخرج فإذا به يغمى عليه، ثم يفيق: أصلى الناس؟ فيقولون: نعم. لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيقول: ضعوا لي ماء في المخبط. ثم قعد في المخبط فاغتسل عليه الصلاة والسلام فيغمى عليه، هكذا ثلاث مرات أو أكثر وهو يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أنه لا يستطيع الخروج قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأبو بكر يصلي بالناس، حصل أمر يتعلق بعمر، وهذا جاء في المسند، في مسند أحمد، أن عبد الله بن زمعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج عبد الله بن زمعة فما وجد أبا بكر، فوجد عمر فقال يا عمر صلي بالناس، فعمر كبر وصلى بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، وكان عمر صوته كان مجهرا كما جاء في الرواية، صوته جهوري، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر قال أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعثوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعثوا إليه، تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يريدك أن تصلي بالناس. فجاء بعد أن انتهى عمر من صلاته وقد صلى بالناس، فعمر علم بهذا فقال لعبد الله بن زمعة ويحك ماذا صنعت، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن النبي عليه السلام هو الذي أمرك، يعني هل أنت عندما قلت لي صلي يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك؟ فقال عبد الله بن زمعة لا والله ما أمرني، ولكن حين لم أرى أبا بكر الصديق رأيتك أحق من حضر بالصلاة، يعني أنت أولى بالإمامة لأن أبا بكر غير موجود. فعمر كان يقول له ويحك ماذا صنعت بي يا ابن زمعة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل موته أعتق العبيد وتصدق بالدنانير والدراهم، وهذا وإن كان لم يأتي بسنة صحيح، جاء عند ابن سعد في الطبقات وعند غيره، لكن جاء ما يدل عليه، لأن النبي عليه السلام في صحيح البخاري مات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلة، بغلة بيضاء كان يركبها عليه الصلاة والسلام، ولعلها البغلة التي أرسلها المقوقس، وكذلك السلاح وأرض جعلها عليه الصلاة والسلام لابن السبيل جعلها صدقة، وكذلك درعه أو درعه الذي تركه وهو مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير كما في صحيح البخاري. إذن هذا له أصل أنه أعتق أو أنه تصدق بما بقي معه من دنانير ودراهم، لا سيما أن الأنبياء لا يورثون وما يتركونه يكون صدقة. وفي اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وهو يوم الاثنين كشف الستر، كشف الستر عن أصحابه وهم يصلون صلاة الفجر، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أبا بكر الصديق هو الذي كان يصلي بالناس في وجع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليهم، أي إلى الصحابة، وهو في حجرته كشف عن الستر يريد أن ينظر إلى أصحابه وهم يصلون صلاة الفجر، قال أنس كأن وجهه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام، ثم تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أصحابه. ورقة مصحف المقصود من الصفاء الذي في وجهه والجمال الذي في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك صفاء البشرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قام وكشف الستر ونظر إليهم ظن من ظن أن النبي عليه السلام سيخرج، حتى قال أنس فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أنهم كادوا أن يخرجوا من الصلاة فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق لما علم بذلك مكص، أي أراد أن يرجع إلى الخلف حتى يتقدم النبي عليه السلام، والرسول ما خرج للصلاة، وما كان أيضا يستطيع الخروج لمرضه، ولهذا ظنوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن أثموا صلاتكم، ثم أرخى الستر عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات أنه قال لهم قولا، لكن الرواية التي عند مسلم لم تذكر أن هذا كان في يوم الاثنين عندما كشف الستر، جاءت رواية عامة في صحيح مسلم وهي من حديث ابن عباس وليست من حديث أنس، قال ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أو نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، يعني جدير بأن يستجاب لكم في دعائكم في سجودكم. هذا جاء في صحيح مسلم، وجاء أنه كشف الستارة، جاء في دلائل النبوة للبيهقي التصريح بأن هذا كان يوم الاثنين وفي صلاة الفجر، بمعنى في قصة ما ذكره أنس رضي الله عنه، أو في حديث أنس الذي مر معنا، أي في اليوم نفسه ويوم الاثنين وفي صلاة الفجر، ولما كشف الستر قال هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم وهو يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، كانت بين يديه ركوة، كان يدخل يديه في هذه الركوة. وفي هذا اليوم وهو يعاني أيضا عليه الصلاة والسلام، دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق كما في صحيح البخاري، فلما دخل عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك، فكان ينظر إلى هذا السواك، فعطفت عائشة أنه يحب عليه الصلاة والسلام أن يستاك، فأخذت هذا السواك، بل قالت له: أتريد هذا يا رسول الله؟ أخذه لك. فأشار برأسه، ما يتكلم عليه الصلاة والسلام، من شدة الوجع والألم ما كان يتكلم، فأشار برأسه أن نعم، فتناولت هذا السواك فهيأته وقضمته، حتى إنها قالت: وجمع الله بين ريقي وريقه عند موته عليه الصلاة والسلام. لينت هذا السواك ثم أعطت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستن به أحسن ما يستن الرجل. فقال العلماء: كان لا يستطيع الكلام من شدة الوجع، ولهذا دخل عليه أسامة بن زيد كما عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، يقول أسامة: فدخلت عليه وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها، يضعها على من؟ على أسامة، يضعها علي، فأعرف أنه يدعو لي، لأنه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. وفي هذا الإثناء أيضا قالوا أنه حصل أن من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قبل ذلك يعني ليس في يوم الاثنين، وضعوا له الدواء، لأنه في بعض الروايات أنه عندما اشتد وجعه كما عند عبد الرزاق في المصنف، لما اشتد وجعه في بيت ميمونة لدوه، وجاء أنهم لدوه في الصحيحين. ما معنى لدوه؟ أي جعلوا له الدواء وهو لا يريده، لا يريده عليه الصلاة والسلام، هذا معنى اللد، أن يدخل الدواء في فم المريض وهو لا يريده ولا يحبه، لكن يدخل وهو ماذا؟ وهو قد يكون قد أغمي عليه، أي بأنه بغير اختياره، يدخل الدواء بغير اختياره. ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما اشتد ألم وجعه كان يشير إليهم ألا تلدوني، يعني لا تضع الدواء في فمي، وهو لا يستطيع الكلام عليه الصلاة، إنما يشير إشارة، مع ذلك وضع الدواء في فمه ولدوا عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني نحن فهمنا من إشارتك أنك لا تريد الدواء، إنما هو فقط لأن المريض يكره الدواء، فأي مريض يكره الدواء، من هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، يعني كل من كان في البيت عندما فعلتم هذا سيكون مصيره أيضا أنه يدخل الدواء في فمه. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف من حديث أسماء بنت عميس أنها هي التي أشارت عليه، في الصحيحين لم يأتي إشارة أسماء، جاء عند عبد الرزاق أنها هي التي أشارت عليه بأن يجعل الدواء في فمه عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: هذا فعل نساء جئنا من هذه، فأشار إلى الحبشة، يقول هذه الإشارة التي أشارت عليكم هو فعل نساء جئنا من الحبشة، وأسماء كانت ممن كانت في الحبشة وجاءت من الحبشة لأنها هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها مع جعفر بن أبي طالب. فأسماء قالت: يا رسول الله، كنا نتهم بك ذات الجم، هذا مرض معروف، قالوا أنه ورم، ورم الغشاء المستطن للأضلاع، فكانت أسماء ومن معها يظنون أن النبي عليه السلام قد يصاب بهذا المرض، فقال لها: لا، ما كان الله ليقذفني به أو ليصيبني به. ثم قال: لا يبقين في البيت أحد إلا التدت، إلا عم النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل أن ميمونة أو حصل أن كل من كان في البيت ولا سيما أسباب عميس حصل لهم أنهم التدوا أو كما جاء في الرواية. وفي مرضه أيضا عليه الصلاة والسلام دخلت عليه فاطمة ودعاها وسارها بشيء، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاها في شكواه وفي وجعه الذي قبض فيه، فسارها بشيء، كلمها بشيء لم يسمعه من كان حاضرا، فبكت رضي الله عنها وأرضاها. ثم سارها بشيء آخر فضحكت، فعائشة سألت فاطمة عن ذلك، ما هو الشيء الذي أسرك به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأبت فاطمة أن تخبر عائشة، كانت تقول ما كنت لأفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام عزمت عليها عائشة أن تخبرها فأخبرتها، فقالت أخبرني أنه سيموت من هذا الوجع، فبكت رضي الله عنها، ثم أخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رضي الله عنها. وفي رواية أنه قال لها أنت سيدة نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله عنها، وهي كما قال النبي عليه السلام أول أهله، فقد ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها. فلما ثقل به الوجع وفاطمة كانت معه وقد أسرها ثم بكت وضحكت، رأت النبي عليه السلام وهو يتألم ويتغشاه الألم، فقالت وا كرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات كانت تقول يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وبين يديه ركوة أو علبة كما جاء في البخاري، وهو يمسح على وجهه أو بوجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكان ينصب يده عليه الصلاة والسلام إلى السماء ويقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قبض عليه الصلاة والسلام ومالت يده وهو يقول اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يضاعف لهم البلاء، الأنبياء أشد الناس بلاء. وهناك وصايا أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، كان يوصي بالصلاة، كان يوصي بملك اليمين، كان يلعن اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك خير كما قالت عائشة في مرضه الذي مات فيه، ما قبض نبي أو إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى أو يرى مقعده في الجنة، ثم بعد ذلك يخير، ثم يخير، يحيى أو يخير. فلما اشتكى عليه الصلاة والسلام وحضره الموت والقبض، كان رأسه على فخذ عائشة، ثم غشي عليه، ثم أفاق عليه الصلاة والسلام ونظر ببصره إلى السماء نحو السقف وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، بل في بعض الروايات في مسلم اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى، وفي رواية ابن حبان أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. فعائشة قالت علمت أنه خير واختار ما عند الله. قال العلماء هذا نظير ما فهمه أبوها أبو بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه السلام إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فعرف وعلم أبو بكر الصديق أن العبد، علم أبو بكر الصديق أن العبد المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فعائشة أيضا أخبرت أنه ما من نبي إلا يخير. الرفيق الأعلى، ما معنى الرفيق الأعلى؟ قالوا هو اسم جنس يشمل الواحد ويشمل الجماعة، أي يا رب ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء الذين قد خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان، ولا شك ولا ريب أنه صاحب المقام المحمود، صاحب المنزلة العظيمة عليه الصلاة والسلام التي لا يلحقه فيها أحد. فكانت آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى، ونصب يده أي أقامها ورفعها إلى السماء، ثم مالت يده، مالت يده عليه الصلاة والسلام. فجمع الله بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات بين سحرها ونحرها كما قالت، مات بين سحري ونحري، يعني بين صدري وعنقي، وبعضهم يقول السحر هو الرئة أو الصدر، وتوفي من آخر ذلك اليوم، لأن المؤلف هنا النووي رحمه الله قال ضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين. في حديث أنس وتوفي من آخر ذلك اليوم، أي من يوم الاثنين، كما في صحيح البخاري. وعند ابن إسحاق في السيرة أنه في وقت اشتداد الضحى، فالعلماء أرادوا أن يجمعوا ما هو الصواب في موته، هل هو وقت الضحى أو اشتداد الضحى أو في آخر ذلك اليوم، أي انتهاء النهار وآخر اليوم المقصود به بعد الزوال. فقال بعض أهل العلم بأن الإطلاق الذي حصل من أنس عندما قال من آخر ذلك اليوم بمعنى بابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال. قالوا وهناك اشتد الضحى، لأن الضحى يشتد قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. قد جزم بهذا مجموعة من العلماء المتقدمين كموسى بن عقبة وغيره، وذكر عن ابن شهاب أيضا أنه قال مات حين زاغت الشمس. ولهذا جاء في صحيح أو جاء في مسند الإمام أحمد أنه بعد أن مات عليه الصلاة والسلام وفارق الدنيا وعلمت عائشة بذلك غطته وسجته ببردة، دخل عمر واستأذن فأذنت له عائشة، ودخل معه المغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما رضي الله عنهما، وأخذت حجابها فدخل عمر فنظر إلى النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وفارق الدنيا، فقال وغشيا، ما أشد غشي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد أغمي عليه وهو في وجعه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولكن عمر يظنه أنه قد أغمي عليه. فخرج المغيرة وخرج عمر معه، فقال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كذبت، بل أنت رجل تحوشك فتنة، وفي بعض الروايات تحوشك فتنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يثني الله عز وجل المنافقين به، أي برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن موقف عمر موقف معروف ومشهور في السيرة، وأنه أنكر موت النبي عليه السلام، ولا شك ولا ريب أن أعظم مصيبة أصيب بها الصحابة بل أصيبت بها البشرية هي موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه به، فهي كارثة، كارثة العمر ومصيبة الدهر. مع أن الآيات في القرآن كثيرة تخبر عن وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه سيموت وأنه سيفارق أصحابه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كذلك إنك ميت وإنهم ميتون كذلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وكم من الآيات الكثيرة، كل نفس ذائقة الموت. هناك آيات عامة وهناك آيات خاصة، بل هناك آيات صريحة نصت على وفاته إنك ميت وإنهم ميتون، هناك آيات عامة أشارت إلى ذلك، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وكل من عليها فان، وكثير من الآيات، كل شيء هالك إلا وجهه. بل قد عقد ابن كثير في كتابه السيرة أو في البداية والنهاية فصلا في الآيات التي أنذرت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، جاء في بعض الروايات أنهم قالوا ماذا بعد الكمال إلا النقصان، يعني سيموت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إخباره بأن جبريل درسه القرآن وعرض عليه القرآن في العام الذي توفي فيه، عرض عليه القرآن مرتين، قالوا هذا كذلك من الأدلة على أنه سيموت. إذا جاء نصر الله والفتح قالوا أيضا هو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقبل أبو بكر الصديق ودخل، وعمر رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه قد شهر سيفه وهو يقول من قال أن النبي عليه السلام مات لأضربن عنقه، أو كما قال رضي الله عنه. فأقبل أبو بكر وكان في السلح وهي منطقة معروفة في المدينة في العوالي، ودخل المسجد، قالوا فلم يكلم أحد، فدخل على عائشة رضي الله عنها وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد فارق الدنيا وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ثم بكى، بكى رضي الله عنه وهو يقول بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها يا رسول الله. وفي بعض الروايات في مسند أحمد أنه دخل فرفع الحجاب فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أبو بكر الصديق. ثم أقبل عليه فحدر وقبل رأسه ثم قبل جبهته وهو يقول وانبيا، ثم رفع رأسه مرة أخرى وحدر مرة أخرى بفيه وقبل جبهته وصفيا وخليلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إلى المسجد، عمر يخطب أو يتكلم مع الناس، فقام أبو بكر الصديق وعمر يقول لا يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفني الله عز وجل به المنافقين. فتكلم أبو بكر الصديق وحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وكذلك قال ما قال، وقال فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حتى إن بعض الشراح وبعض العلماء يقولون ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا، قال من كان يعبد محمدا، ما قال نبي الله ولا رسول الله، ما قال من كان يعبد رسول الله. قالوا لما رأى موقف عمر، وكان في وقت أو في موقف حازم، بخلاف لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يجمع الله عليك موتتين، طبت حيا وميتا يا رسول الله، وهو يبكي ويقول وخليلا ونبيا وصفيا، رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما جاء إلى هذا الموقف الحازم وقف موقفا حازما، ونصر الله عز وجل به الإسلام والمسلمين في عدة مواقف رضي الله عنه وأرضاه. ثم خاطب عمر ويقول يا عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، يا عمر إنها لفي كتاب الله، وعمر يقول ما شعرت إنها في كتاب الله أو كما قال عمر. فبعد ذلك قالوا إن الذي أخبر أبا بكر الصديق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو سالم بن عبيد رضي الله عنه، صحابي من أهل الصفة كما جاء عند الترمذي في شمائله، لأنه لما سمع عمر وهو يقول والله لا أسمع أحدا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر إلا ضربته بسيف، فذهب سالم بن عبيد إلى أبي بكر الصديق فانطلق إليه، فجاء ووجد أبي بكر الصديق وجئته وأنا أبكي دهشا، يعني ما أستطيع أن أتكلم من شدة البكاء، فلما رآني قال لي أقبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فانطلق وهو يقول له انطلق، فانطلقوا ودخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكب عليه ثم قرأ الآيات إنك ميت وإنهم ميتون. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنه دفن يوم الثلاثاء، هكذا يقول المؤلف دفنه وعمره صلى الله عليه وسلم، وقال دفن ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس. الصحابة اختلفوا في غسله واختلفوا في موته كما ذكرنا، فقد كان عمر ينكر ذلك، واختلفوا أيضا في دفنه. نعم الغسل كان يوم الثلاثاء، أما الدفن وسيذكر هذا المؤلف الصحيح أنه كان في ليلة الأربعاء، وإن كان المؤلف جعله صيغة التمريض وقال وقيل ليلة الأربعاء، بل هذا هو الصواب كما جزم بذلك المحققون، ومنهم ابن كثير رحمه الله، ومنهم أيضا شيخ السيرة ابن إسحاق. الغسل غسل عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء، توفي يوم الاثنين وغسل يوم الثلاثاء كما ذكر ذلك ابن إسحاق. والذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس أي عمه والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس ومعهم أسامة بن زيد ومولى رسول الله عليه السلام شقران، هم الذين تولوا الغسل. اختلفوا في الغسل كيف يغسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء بإسناد حسن عند ابن إسحاق وعند غيره وعند أحمد في المسند وعند أبي داود، لما أرادوا أن يغسلوا اختلفوا فيه، فقالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ما من رجل منهم إلا وذقنه في صدره، يعني نام، ثم إذا بهم يسمعون صوتا كلمهم متكلم أو مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، ماذا يقول هذا المتكلم؟ أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه وعليه ثيابه، يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكون القميص بالماء كذلك ويدلكونه والقميص دون أيديهم. وجاء في زيادة عند أحمد أن عائشة قالت: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، والذين غسلوه قد أشرنا إليه. أما الدفن فالصحيح أنه دفن عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء. يعني الآن عندنا الدفن وعندنا الغسل، الغسل في يوم الثلاثاء، أما الدفن في ليلة الأربعاء. هو يقول هنا المؤلف: ودفن يوم الثلاثاء، ثم قال: وقيل ليلة الأربعاء، أي الدفن، هذا هو الصواب، ليلة الأربعاء دفن عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء عند ابن إسحاق أيضا من طريق عائشة قالت رضي الله عنها: جوف الليل من ليلة الأربعاء، جوف الليل من ليلة الأربعاء. أما الصلاة عليه اختلفوا أيضا في دفنه، واختلفوا أيضا في الصلاة عليه. أما الصلاة عليه التي هي قبل الدفن، ففي حديث الشمائل عند الترمذي الذي ذكرناه وهو من طريق سالم بن عبيد، أن سالما سأل أبا بكر: يا صاحب رسول الله، أقبض النبي عليه السلام؟ قال: نعم، لأن عمر ينكر، فهم يريدون أن يسمعوا من أبي بكر الصديق، فقال: نعم. فعلموا أن أبا بكر قد صدق في ذلك. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قالوا له: وكيف؟ هكذا يقولون للصديق: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون، يعني قوم غير الآخر، غير الآخرين، قوم الأول خرجوا، ثم يدخل آخرون فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس، يعني كلهم. فقالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال له: أين؟ أيضا اختلفوا في دفنه، أين ندفن النبي عليه السلام؟ طائفة من الصحابة كانوا يقولون في المسجد كما ذكر ذلك ابن إسحاق، وطائفة يقولون بل ندفنه في البقيع، وهكذا اختلف. وإن كان رواية في المسجد لم أقف لها على إسناد صحيح، إنما ذكرها ابن إسحاق في السيرة، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: بل ندفنه في البقيع كما قال. ولا شك أن السنة هي الدفن في المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه ويدفن الموتى في البقيع، وقد تواترت بذلك الأخبار. لكن دفن النبي عليه السلام كان من خصائصه أن يدفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وتواترت النصوص بذلك، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته، وهذا من خصوصياته. لأن أبا بكر الصديق لما قالوا له: أو يدفن؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض، أو الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. وصح عن عائشة أيضا قالت: لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أو يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، يعني أزافوا الفراش وحفروا تحت الفراش ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي في جامعه. ثم أشار المؤلف إلى عمره عندما توفي عليه الصلاة والسلام، فقال: وتوفي صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة، وقيل 65، وقيل 60 سنة، والأول أصح وأشهر، وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح، نعم كلها في الصحيح في البخاري وفي مسلم، روايات 63، وروايات جاءت أنه 60، أي 60 سنة، وفي بعض الروايات أنه 65. ثم قال: قال العلماء، الآن يريد أن يبين كيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي كلها في الصحيح. قال: الجمع بين الروايات أن من روى 60 لم يعد معها الكسور، ومن روى 65 عد سنتي المولد والوفاة، ومن روى 63 لم يعدهما، والصحيح والصواب ما أشار إليه المؤلف، والأول أصح وأشهر، أنه مات وعمره 63 سنة، هذا هو الأشهر وهذا هو الصحيح. ثم كرر وقال: والصحيح 63، وكذا الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم 63 سنة، نعم هؤلاء كلهم ماتوا، وهذه هي ماذا؟ يعني جاء أن أبا بكر الصديق مات وعمره 63، وكذلك عمر مات وعمره 63، وكذلك علي مات وعمره 63، وعائشة كذلك. عثمان هو الوحيد من الخلفاء الراشدين الأربعة الذي عمر وكان فوق 80، كأن عمره لما مات رضي الله عنه كان 81 سنة أو كما ذكر أو كذا أو أكبر من ذلك كما ذكر العلماء. ثم قال المؤلف: قال الحاكم أبو أحمد، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله شيخ صاحب المستدرك، يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. نعم، هذا قد جاء في أثر ابن عباس الذي رواه أحمد: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف وأشار إلى أمر، وهو كفن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفن في 3 أثواب بيض، فقال: وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. وهذا قد ذكرناه عندما تكلمنا عن البياض، وأن النبي عليه السلام حث الأمة أنها تلبس البياض وتكفن الموت فيه، وهذا هو الصواب، ليس فيها قميص ولا عمام. قال الحاكم أبو أحمد: ولما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يؤمهم أحد. هذا قد ذكرنا أنه جاء في شمائل الترمذي عندما سئل أبو بكر الصديق، وهذا شيء متفق عليه، أي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي عليه أحد بمعنى إمام، ما صلى عليه أحد إمام، إنما كانوا يدخلون أفواجا أفواجا وأرسالا أرسالا فيصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام على الصحيح، فإنه لم يصلى عليه بإمام، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. بعض أهل العلم أراد أن يذكر الحكمة فقال: لعل الحكمة لأنه إمام الناس وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام فلا إمام يصلي عليه، وأشار إلى ذلك الشافعي، لكن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وكما قال أبو بكر الصديق لما قالوا: أيصلى عليه؟ فقال: نعم. ثم أخبر أن الناس يدخلون فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون وهكذا. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكر المؤلف أنه كان مسطحا. قال المؤلف ويقال عندما أشار المؤلف إلى كلام الحاكم قال: ثم يصلون عليه فوجا فوجا لا يؤمهم أحد، فأولهم صلى عليه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء ثم دفن عليه الصلاة والسلام. هذا لا دليل عليه بهذه الطريقة، جاء في حديث موضوع لا يصح أن النبي عليه السلام جمع الصحابة في حجرته، هكذا في الحديث جمع الصحابة في حجرته أي في حجرة عائشة قبل موته، ثم أخبرهم أنه سيموت، ثم كذلك أخبرهم أنهم يغسلوه كذا وكذا ويدفنوه كذا وكذا. هذا غير صحيح، هذا حديث موضوع، لأن الصحابة اختلفوا في دفنه واختلفوا في غسله واختلفوا كذلك في الصلاة عليه، أو أنهم أخذوا من أبي بكر الصديق هذه السنة، واختلفوا في موته. وهذا الحديث الذي ذكرناه والذي ذكره الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة في غيره، أنه لما جمعهم قال لهم: مرحبا بكم، حياكم الله، هداكم الله، نصركم الله، نفعكم الله، وبقي يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ عليهم بعض الآيات: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، قرأ هذه الآية كذلك. ثم سألوه كيف يصلون عليه فأخبرهم كيف يغسلوه وكيف يصلون عليه. هذا الحديث الصحيح أنه موضوع وأنه مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا كيف سيجتمع الصحابة في حجرة عائشة وهي حجرة صغيرة، ثم قال لهم لما سألوا من سيصلي عليه قال لهم: سيصلي علي خليلي وجليس جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم جنود الملائكة. وهذا كما ذكرت حديث لا يصح مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف أنه نزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم أبناء العباس وشقران. قال: ويقال كان أسامة بن زيد وأوس بن خولي معهم. هذا جاء لكنه جاء بأسانيد لا تصح عند الطبراني وعند غيره. وقد وقد ذكر أيضا ابن إسحاق شيئا من هذا في السيرة. ثم قال رحمه الله: ودفن في اللحد، وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن، أو ماذا؟ اللبن الذي هو مثل الطوب، فيقال إنها 9 لبنات، ثم أهال التراب، وجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا، ورش عليه الماء رشا. هذا غير صحيح، الصحيح أن قبره كان مسنما وليس مسطحا، والدليل ما جاء في صحيح البخاري حديث سفيان الثمار رضي الله عنه أو رحمه الله ومن التابعين، قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، كما في صحيح البخاري. لكن النووي، وهو معروف أنه شافعي المذهب رحمه الله، كأنه مال إلى ما مال إليه الشافعي. هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، ما هو الأفضل عند الدفن أو بعد الدفن؟ هل يسطح القبر بالأرض أو أنه يسنم ويكون كالتسنيم، أو يكون مسنما كالسنام؟ فالذي عليه الشافعي ووافقه كذلك مالك من الفقهاء وداود الظاهري أنه يكون مسطحا، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد وكثير من الفقهاء، أي أن التسنيم أي أن يكون مسنما هو الأفضل. ولا شك أن الصحيح ما جاء في صحيح البخاري أن قبر النبي عليه السلام كان مسنما. وقد يقول قائل: لماذا مال النووي إلى مذهب الشافعي؟ ما هو الدليل على أن التسطيح هو الأفضل؟ استدلوا بأثر أو بحديث جاء عند أبي داود في السنن، حديث القاسم عن عمته عائشة أنها دخلت أو دخلوا ورأوا قبر النبي عليه السلام وطلبوا منها أن تكشف لهم عن قبره، قال: فكشفت لي عن 3 قبور. في بعض في الرواية نفسها قال: مبطوحة مبطوحة ببطحاء، هكذا، مبطوحة ببطحاء. وقالوا: إذا قوله مبطوحة يدل على أن المقصود أن يكون القبر مسطحا، وهذا غير صحيح، لأن العلماء بيّنوا ما المقصود من قوله مبطوحة ببطحاء، بيّنوا أنه لا يراد بها أنها أي هذه أي قبر النبي عليه السلام لا يراد أنه مسطح، بل هو مسنم. ولهذا لما قال الراوي مبطوح قالوا أي أنه مسطح، لا، ليس معناه مسطح، بل قالوا ملقى فيه البطحاء، وهي الحصى الصغيرة، لأنه قال في الرواية نفسها مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فهذا لا يتعارض مع حديث البخاري أنه كان مسنما. ولهذا ما أفضل يعني وما أجمل ما قاله ابن القيم في زاد المعاد، قال: قبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. فالنووي استدل بهذا الحديث، لكن هل خفي عليه حديث البخاري وهو صريح: رأيت قبر النبي عليه السلام مسنما؟ لا، لم يخفى عليه، لكنه مال إلى ما ذكره البيهقي. فالبيهقي رحمه الله لما ذكر حديث البخاري أوله، كيف أوله؟ قال أن الرواية التي في البخاري هي صحيحة، بل إن القبر لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم سطح الصحابة قبره ولم يجعله مسنما، لكن حصل أنه قد سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك، ففي زمن الوليد عبد الملك هو الذي جعل القبر مسنما، هكذا يقول البيهقي ومال إليه النووي. والصحيح الأول أنه مسنم كما رآه ابن التمار سفيان، كما رآه سفيان التمار، كان وذلك في زمن عائشة رضي الله عنها، يعني قبل زمن الوليد. ثم قال المؤلف: ورش عليه الماء رشا. رش الماء لم يأتي فيه حديث صحيح، بل أحاديث ضعيفة جدا. جاء عند ابن ماجه أن النبي عليه السلام رش قبر سعد بن معاذ لما مات، هذا لا يصح، ضعيف جدا. وجاء عند ابن سعد في الطبقات عن جابر أنهم رشوا على قبر النبي عليه السلام، وهذا أيضا لا يصح، ضعيف جدا. إذن الرش لا يثبت، وإن كان الفقهاء يستحبونه في كتب الفقه، لكن لا دليل عليه. بل للأسف إن بعض الناس صار يعتقد بهذا الماء أنه قد يبرد على صاحب القبر أو أنه يفعل شيء للقبر، فيحرص أشد الحرص على الرش، وهذا لم تأتي به السنة، فلا حاجة للرش. وإن كان قد ذكره من ذكره من أهل العلم وكغيره من كتب في السير والتاريخ أنه قد حصل الرش على قبر النبي عليه السلام. وأما قوله ودفن في اللحد، نعم دفن في اللحد عليه الصلاة والسلام. ما معنى دفن في اللحد؟ يعني أنه جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص بصحيح مسلم يقول الحدوا لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله عليه السلام، لأن هناك عندنا شط وعندنا لحد، فدفنه عليه الصلاة والسلام كان في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن ثم صنعوا عليه 9 لبنات. أما ذكر 9 لبنات أيضا لم يصح فيه شيء، وإن كان هذا إنما ذكره البيهقي رحمه الله، ذكر أن قبر النبي عليه السلام جعل فيه 9 لبنات، وهذا لا دليل عليه. وهناك مسألة تتعلق، هل وضع في قبر النبي عليه السلام قطيفة حمراء؟ هل وضع في قبره قطيفة حمراء؟ هذا جاء في الصحيح، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دفن وضع في قبره عليه الصلاة والسلام معه في قبره قطيفة حمراء. وهذا الحديث كما ذكرت لكم في الصحيح، في صحيح مسلم، وبوب عليه النووي باب جعل القطيفة في القبر، بوب النووي على شرحه أو في شرحه على مسلم باب جعل القطيفة في القبر. والحديث هو من حديث ابن عباس، يقول ابن عباس جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء. هذه القطيفة الحمراء قال الذي جعلها وضعها مولاه وهو شقران، وكان يقول والله لا يلبسها أحد بعدك يا رسول الله، قالوا أنها لرسول الله عليه السلام فجعلها في قبره حتى لا يلبسها أحد بعد النبي عليه السلام. ولا شك أن هذا الشيء مكروه كما ذكر جمهور العلماء، أي جعل القطيفة أو مخدف، عظم يضع مخده في القبر، ويستدلون بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. قال العلماء أن شقران رضي الله عنه انفرد بهذا الفعل ولم يوافقه أحد من الصحابة، بل بعضهم يقول لم يعلم بذلك، وشقران إنما دفعه لذلك أنه كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي عليه السلام، هكذا جاء في كتب السير أنه قال لا يلبسها أحد. ولهذا قال الذهبي رحمه الله وأما دفنه في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فمختص به، لأنه قد يقول قائل أليس الدفن بالبيوت لا يجوز، هذا في الاتفاق، لكن دفن النبي عليه السلام كان خاصا به. ثم قال كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، يعني الذهبي رحمه الله يذكر أيضا أن وضع القطيفة أيضا من خصائصه، فليس لأحد أن يضع في قبره مخدة أو قطيفة. كما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، وأيضا هذا من خصائصه، وكل هذه من الخصائص، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة. وكما خص بتأخير دفنه 2 يوم ويكره تأخير أمته، فالذهبي يقول أيضا من الخصائص أنه تأخر دفنه، لأنه مات 2 ودفن ليلة 4. ولا شك أن سبب التأخير هو الاختلاف في الغسل، الاختلاف في الموت، الاختلاف كذلك في الدفن، بل حتى الخلاف اليسير الذي حصل في الخلافة. ثم اجتمع أمر المهاجرين والأنصار على أبي بكر الصديق 2 إذ هما في الغار كما قال عمر رضي الله عنه، هكذا استدل بهذه الآية على مكانته ومنزلته وأنه هو أحق في الخلافة، وبسط يده وبايعه الناس بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذكر الذهبي أن هذه كلها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه، وكذلك القبر الذي وضعت فيه القطيفة، وكذلك كونهم أخروا جنازته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أشار إلى أن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن عليه أنه لا يتغير، لأن هذا من خصائصه، فالأنبياء لا تأكلهم الأرض، بخلاف أمته لو تأخر قد تنتن لثته أو جسده، بخلاف الأنبياء، فهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كما أنهم أيضا صلوا عليه كلهم رضي الله عنهم داخل بيته كما قال الذهبي، وهذا من خصائصه. ثم بعد ذلك وبه نختم الدرس قال العراقي في ألفيته التي هي في السيرة، قال: وفرشت في قبره قطيفة، هكذا يقول تصغير لقطيفة، وقيل أخرجت وهذا أثبت. فالعراقي يرجح أن القطيفة لم تبقى في قبره بل أخرجت من قبره عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول إن صح هذا وثبت أنها أخرجت، وإلا فكما قال الذهبي أنه من خصائص النبي عليه السلام، وكما قال جمهور أهل العلم أن هذا من فعل شقران ولم يوافقه باقي الصحابة، وشقران فعله أيضا لأمر حتى لا يلبسها أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولحدوا لحدا له ونصبت عليه 9 لبنات أطبقت. اللبنات أو اللبنات التي أطبقت، اللبنات لا دليل عليها، إنما هو كلام البيهقي. البيهقي في كتابه الدلائل يقول: وبلغني أنه بني عليه في لحده اللبن، ويقال هي 9 لبنات عددا. ثم قال: وسطحوا مع رشهم بالماء واشترك الأنام في العزاء. الصحيح أنهم سلموا قبره عليه الصلاة والسلام ولم يسطحوه. أما اللحد فقد قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، لهذا الحد. وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة الليلة، يعني الصحيح أنه دفن في ليلة الأربعاء. وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحاكم في الإكليل، أي أن بعض أهل العلم يرى أنه دفن في اليوم الذي مات فيه، أي يوم الاثنين، ومنهم الحاكم في كتابه الإكليل، والصحيح ما ذكرنا أنه في ليلة الأربعاء. وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة، حجرتها 3 أقمار هما خير أقمالك حلت دارا. هذه هي رؤيا رأتها عائشة، فسألت أباها أن أقمارا سقطوا في حجرها، ففسر لها أنه موت النبي عليه السلام وبعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحباه، أي موت صاحبيه أبي بكر وعمر، لأنه قال: صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما. إذن هذا يكون إن شاء الله انتهينا من وفاته عليه الصلاة والسلام، ونحن ذكرنا اليوم الوفاة ودرسنا الوفاة ترتيبا لما قاله أو ما جعله المؤلف، فقد قدم الوفاة لا سيما، وهذا هو الدرس الأخير من هذه الدورة في القراءة من كتاب تهذيب السيرة للنووي، وهو كما قلت مأخوذ من كتابه تهذيب الأسماء والصفات. وختاما نشكر الله عز وجل على أن وصلنا إلى هنا، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بعد هذه الدورة أن نكمل هذا الكتاب، كما أننا لا ننسى أن نشكر القائمين على هذه الدورة: الأخ الفاضل الحبيب خالد باقيس الذي له جهود جزاه الله خير في نشر السنة وفي الارتباط بالعلماء وفي أيضا تشجيعه لطلبة العلم لإقامة هذه الدروس، فكل من شارك في هذا الخير في هذه الدورة الشرعية نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وفي علمه، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.